ما صحة حديث من أحدث فلم يتوضأ فقد جفاني؟ هذا موضوع قال الصاغاني وغيره، ومما يدل على وضعه أن الوضوء بعد الحدث والصلاة بعد الوضوء إنما ذلك من المستحبات، والحديث يفيد أنهما من الواجبات لقوله فقد جفاني، وهذا لا يقال في الأمور المستحبة كما لا يخفى